الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني بعض الكلمات القرآنية لغة وصلاحا مع تضمين بعض المتشابهات والنظائر. ما زلنا في باب اختلاف المعنى باختلاف الحركات، ولكن مع اتحاد الحروف أو الرسم. وصلنا لحرف الغين، فنبدأ بغرفة وغرفة. الغرفة هي تعني بفتح الغين، يعني تعني المرة الواحدة. جاءت في البقرة آية 249 49: إلا من اغترف غرفة بيده وقراءة غرفة بيده. الغرفة قلنا هي للمرة الواحدة، هي مصدر للمرة الواحدة. أما الغرفة فهي كأنه القدر المغترف من الماء، القدر المغترف من الماء، فهي زي ما قلنا القراءتان تكملان بعضهما، مكملتان للمعنى، أحدهما على المرة والأخرى على القدر المغترف من الماء. ولكن الغرفة تأتي أيضا بمعنى البناء العالي والمشرف، اللي هي على الغرفة بعينها، ولكن مع البناء، التعبير عن البناء العالي. فمثلا في فرقان آية 75: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، هي في الجنة، اللهم وعدنا رب العالمين. ثم الغرور والغرور. فالغرور اختصارا بفتح الغين هي تدل على كل شيطان وما يلقيه من نفاق أو غيره في النفوس. أما بالضم الغرور فهو يعني الباطل أو الخداع. فالغرور كأنه اسم ما لما يسبب الخداع للشيطان. فمثلا: وغركم بالله الغرور، الحديد آية 14. أما الغرور زي ما قلنا هو الخداع والباطل، فمثلا في سورة آل عمران آية 185: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وطبعا نحوهما كثير، يعني ذكر الفرقان ليس مرة واحدة. ونأتي لغل وغل. الغل هو من أسماء الحسد، ولكنه أعلى من أعلى درجات الحسد. مصدر غلة أو مصدر غلة، يغل غلا. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الحجر آية 47. قلنا أن الغل هو أشد من الحسد لتمكنه في القلب، كأنه مأخوذ من التغلغل، وهو التعمق في الشيء. أما طبعا الحسد فهو على درجات، فدرجة منه يجوز أن تكون هي درجة الغبطة، تسمى بالغبطة، وهو محمود، لا حسد إلا في ثلاث. فهنا معناها الغبطة. أما غلة فهو من الغلول، معناه السرقة، لكن خاص بالسرقة من الغنيمة. اللهم وعدنا رب الغنائم كمسلمون. وما كان لنبي أن يغل، وليقرا أن يغل، آل عمران آية 161. وهو زي ما قلنا الغل، السرقة من الغنيمة. ثم نأتي لحرف الفاء: فراش وفراش. واضح الفراش هو الطير المعروف بوحدة الفراشة كالبعوض وغيره، لكنها هي الفراش معروف. في القارعة آية 4: كالفراش المبثوث. واضح. أما الفراش فهو ما كل ما يجلس عليه. في البقرة آية 22: جعل لكم الأرض فراشا. فهنا واضح الفرق. أما فرش وفرش، واضح طبعا الفرش. فهو متاع، مثلا مفروش من متاع البيت وغيره، وهو أيضا صغار الأنعام، فيأتي أيضا على صغار الأنعام. مثلا الأنعام آية 142: ومن الأنعام حمولة وفرشة. وأما الفرش فهي جمع فراش، وهو زي ما قلنا هو ما يفرش. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، الرحمن 54، وفي الواقعة آية 34، وفرش مرفوعة. ثم الفرق بين، نأتي الفرق والفرق. الفرق هو يقارب الفلق، يقال اعتبارا بالانشقاق. وإذ فرقنا بكم البحر، البقرة آية 50، اعتبارا بالانفصال. أما الفرق فهو قطعة منفصلة نفسها، فانفلق كل فرق كالطود العظيم، الشعراء آية 63، كأنه القطعة المنفصلة أو قطعتين منفصلتين. ثم فزع وفزع أو فزع. هنا فزع من الذعر والانزعاج، واضح. ففزع من في السماوات ومن في الأرض، النملة 87، واضح. أما فزع أو فزع، فزع هي كشف عنه الخوف، وفزع إن كشف عنه الخوف أو كشف عنه الفزع أو الخوف. حتى إذا فزع عن قلوبهم، سبأ آية 23، واضح. ثم الفرق بين الفلك والفلك. الفلك هو مدار النجوم ومجراها، معروف، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم في فلك يسبحون، الأنبياء 33. أما الفلك فهي السفينة، واضح أيضا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، الصفات 140، والفلك تجري في البحر بأمره، الحج 65. وأخيرا في حرف الفاء، فدية وفدية. طبعا الفاء في فدية هي فاء مش من بنية الكلمة، ليست من بنية الكلمة، ولكن في الرسم واحد. فدية هي ما يفدى به عن شيء معتاده، فترك أي واجب عليه فدية، أو كان يقوم به ثم يفدي إذا لم يستطع القيام به. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، في البقرة أيضا آية 196. فلا جناح عليهما فيما افتدت به من المشتقات، البقرة 229، وفديناه بذبح عظيم من المشتقات، الصفات 107، كثير نحوها كثير. ثم نأتي لفدية. طبعا الفاء هنا هي رابطة لجواب الشرط، مثلا فدية مسلمة إلى أهلي، النساء 92 ومثلها. فهي ودية، فدية هنا بمعنى هي من الدية يعني، والفاء زي ما قلنا رابطة لجواب الشرط، دية التي تدفع عن مال أو أي كان، عن إسالة الدم أو غيره لأهل الدم أو أهل القتيل. ثم نأتي لحرف القاف. الفرق بين قبل وقبل وقبل. قبل هو ضد بعد، قبل الشيء، واضح، لله الأمر من قبل ومن بعد، الروم آية 4، واضح. أما قبل فتأتي على بمعاني مختلفة أو معاني، منها القدرة أو الطاقة، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة أو لا قدرة لهم عليه، النملة 37. وتأتي بمعنى عيانا من جهة وجوههم، طبعا هي وقبل، فهنا أو يأتيهم العذاب قبلا، تأتي بقراءة هكذا، أو قبلا في نهاية في الكهف آية 55، قبلا من جهة وجوههم أو من الأمام، أو قبلا تأتي بهذا المعنى أيضا من جهة وجوههم. فولوا وجوهكم قبله، في القبل. أما القبل فمثلا إن كان قميصه قد من قبل، يوسف 26 من الأمام، وهو نقيض الدبر زي ما هو معلوم. لذا يستخدم أحيانا في التعبير عن العورة الأمامية دي العورة الكبرى للرجل والمرأة. أما الفرق بين قد أو قد وقد العادية المخففة التي قد تأتي اسمية حرفية وتأتي اسمية، ولكن لم يأتي في القرآن إلا الحرفية وتأتي للتحقيق والتقريب وغير ذلك من المعاني. نأتي لقد أو قد في الأول لأنها جاءت مواضع قليلة أو موضع في سورة يوسف آية 26: إن كان قميصه قد من قبل، قد أي شق شقا طوليا، فواضح هنا. أما قد فتأتي على بمعاني كثيرة جدا في القرآن، ولمنا هي تأتي في القرآن حرفية. فمثلا قد أفلح من تزكى، سورة الأعلى 14: قد يعلم ما أنتم عليه، النور 64، أي تحقق وقوع الفعل أو تحقق وقوع الفعل وتكون مع الماضي وأحيانا مع المضارع. قد أفلح وقد يعلم مع المضارع. أما وتأتي أيضا بمعنى التكثير: قد نرى تقلب وجهك في السماء، البقرة 144. وتأتي أيضا بمعنى قد سمع الله، هنا طبعا دخلت على فعل ماضي، فإن طبعا على فعل متجدد كأنه متجدد، فلسعنه قال قد كان الله عليما، لا يصح، ولكن هنا قد سمع هو متجدد في السماع سبحانه وتعالى. وأيضا إذا دخلت على الفعل المستقبل، فإن الفعل قد يقع في حالة دون حالة، يعني في بعض الأحوال دون الأحوال الأخرى. قد يعلم الله الذين يتسللون، النور آية 63. طبعا قد هنا لا تفيد أنه قد يعلم أو لا يعلم، لا، ولكن هنا زي ما قلنا قد يقع في حالة دون حالة. وطبعا معاني كثيرة أخرى تأتي عليها قد المخففة. ثم نأتي بين الفرق بين القدر وقدر وقدر وقدر. طبعا هنذكرها تباعا. القدر هو ما يقدره الله من القضاء سبحانه وتعالى، واضح. قدر مثلا إلى قدر معلوم في المرسلات آية 22: ثم جئت على قدر يا موسى، طه آية 40. ثم قدر فهي في حق الله سبحانه وتعالى المعنى الأول: إعطاء القدرة لمن أراد من خلقه أو أن يجعل الأشياء على قدر مخصوص. مثلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا، الفرقان آية 2. أما المعنى الثاني فهي إذا جاءت في حق البشر ولها معنيان: يعني إما تقدير الكلام وتزويره، إنه فكر وقدر، المدثر آية 18، أو بمعنى مقدار الشيء وكميته، أي قدره. ثم القدر وهي المكانة العظيمة: ما قدر الله حق قدره، الحج آية 74: إن أنزلناه في ليلة القدر، اللهم ارزقنا إياها يا رب العالمين. فواضح هنا أن بمعنى المكانة والعظمة، وتأتي أحيانا بمعنى الكمية المحددة أو المقاربة لقدر الشيء. فمثلا وربيعة بمعنى مبلغ الشيء ووقته ومكانه المقدران من الله سبحانه وتعالى: فسالت أوديتهم بقدرها، الرعد آية 7. ثم قدر أو قدر هي تحديد طبعا معنى حدد أو بين كمية الشيء ومقداره وحجمه. مثلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في هذا المعنى، تأتي بهذا المعنى في قدر. وإن كل شيء خلقناه بقدر، زي ما قلنا القمر آية 49: فقدرنا فنعم القادرون، سبحان الله. وتأتي أيضا بمعنى قدر: قدر فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي تعين، ومن قدر عليه رزقه، أي بمعنى ضيق وعسر من الرزق. و